علمت أن زيدا قائمون وعمرا ويجوز عمرو. صحيح يا جماعة؟ طيب من دون ليث ولعل وكأن، مثال ليت غلط، هذا بعد الاستكمال، العطف هنا بعد الاستكمال. ليت زيدا قائما وعمرا كذا، ويجوز وعمر لماذا؟ ناصر صحيح، لأن لو قلنا وعمر لاختلف المعنى، أنا أتمنى أن زيدا قائم وكذلك عمر، لكن لو قلنا وعمر خرج عن نطاق التمني. طيب لعل شرافي من دون ليث ولعل، لعل عمرا لعل الطالبة يفهم أخوه. أخشى أن تقول أخوه معطوف على يفهم أو على عدل. لا يجوز سمع. لعل الطالب هات مثال بس وبعدين نشوف يجوز ولا ما يجوز. لعل الطالب يفهم فاهم لعل الطالب فاهم وأخاه وأخاه. نعم. ولا يجوز أخوه. لماذا؟ يختلف المعنى. اختلاف المعنى. نعم. إذ لا يدخل عمرو في نطاق الترجي أو التوقع، لو قلنا عمرو صار مبتدأ والخبر محذوف. يلا خالد كان وعمران ولا وعمرون عمرون بالنصب. لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ المعنى يفسد. يقولون كأن زيد قائم وعمرون يختلف المعنى عما لو قلنا كأن زيد قائم وعمرون. كيف الاختلاف؟ خرج فيكون الهدف محقق، انه لو رفعناه بسبب محقق ليس كالتشبيه. اما قلنا كان زيدا فاهم، هذا مين التشبيه؟ تقول التشبيه اذا كان خبر جامد. سامح لا او التوقع. طيب هات للتشبيه كان زيدا اسد. نعم. وايش؟ وعمرا ولا جز وعمر، لانك اذا قلت كان زيدا اسد وعمر لم يكن عمر في نطاق التشبيه، خرج عن نطاق التشبيه، بخلاف ما إذا قلت وعمرا كذا. محمد طيب الشيخ ليش الأمثلة كلها بعد الاستكمال؟ كيف الأمثلة الآن اللي جات في ليت وكأن ولعل بعد الاستكمال؟ إيه هو هذا كلام مالك. مالك في إن وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن، يعني في جواز الرفع، لكن وأن من دون ليث هذا يشترط الاستكمال. هي لازم كلام هو إذا لم تستكمل وجب النصب في الجميع. إذا قلت إن زيدا وعمرا في البيت يجب، ما زيد وعمرا هو في إنه غيره. قبل الاستكمال لا بد أن ينصب المعطوف، بعد الاستكمال تنقسم هذه الحروف إلى قسمين، قسم يجوز في المعطوف الرفع والنصب وهي ثلاثة: إن وأن ولكن ولكن وقسم لا يجوز إلا النص وهي ليت ولعل وكأن. إذا لازم كلها نستكمل. هي لازم نستكمل فيها كلها. نعم. نعم. إيه ربما يكون معطوف على الفاعل. هي صحيح. صحيح. ويجوز هو العلة أن يختلف المعنى. يعني إذا قلت كأن زيدا يفهم وعمرو يمكن أنه الاثنين يفهمون. لكن كلامنا إذا عطف على الاسم والمؤلف يقول جائز رفعك معطوفا على إيش؟ منصوب إن على الاسم. يعني صار في الثلاثة الأخيرة يجب النصب سواء إيه؟ نعم سواء قبل استكمالها أو بعدها. وجوب النصب دائم. وجوب النصب دائم. نعم. طيب هل تهمل إن إذا خففت زهير؟ تهمل ولا يجوز إعمالها؟ إيش؟ إن إيه؟ إذا خففت نعم أهملت كبيرة وتعبنا طيب. طيب هل يمكن أن تأتي بشاهد الكلام من ابن مالك؟ خففت إن فقد العمل. نعم تمام. هات مثال لها معملة ومهملة. وإن كله نعم لما جميع لدينا نعم وأما أعمالها قراءة أخرى وإن كله لما أو مثال آخر مثال من عندك وإن زيدا أصابه ليش تجمع الواو ما تحتاج هذه معملة ولا مهملة؟ مهملة. هل تجب اللام إذا أعملت؟ إذا أعملت وجبت اللام. إذن إن زيدا لصادق ليس بلازم الناس باللام. إن زيدا صادق. طيب. متى يجب الإتيان باللام في حال الإهمال؟ أخذتهم؟ يلا. يجب الاتيان باللام في حال الإهمال إذا خيف اللبس لأجل التفريق بينه وبين النافية صحيح. إذا خيف اللبس فنأتي باللام لنفرق بينه وبين إن النافية. مثاله إن زيد قائم فهنا نأتي باللام يجب الاتيان باللام فنقول إن زيد لقائم. أحسن. وإذا أمن اللبس طيب مثاله أنا ابن أبات الضيم وإن مالك هنا معملة ولا مهملة؟ مهملة. هل فيها في خبرها اللام أو لا؟ كيف جاز حذف اللام من خبرها وهي مهملة؟ ما هي القرينة المعنوية؟ الشطرة الأولى تدل على أنه يمدح نعم فإذا كان يمدحها لم نصح أن يقول ما مالك كان كرام المعالي. واضح؟ لأنه لو كانت غير كلمة المعادن لم يفتخر باعتزائه إليها. تمام